يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله وتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله وتمدي فبي دنياي وآخرتي يا رسول الله أيها المشتاق لا تنامي هذه أنوار السلام أيها المشتاق لا تنامي هذه أنوار السلام أيها المشتاق لا تنامي هذه أنوار عند مولى العرب وعلى جميع يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فمي دنيا باب النبي صلوا عليه اللهم صل عليه.